إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك أنت علمتنا وأمرتنا بالعلم وأمرتنا بالعمل، فنسألك سبحانك أن تتقبل منا أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. أحبائنا المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم مع ختام حلقات مصابيح الهدى، هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن نجده جميعا في صحائفنا يوم القيامة، نحن وأنتم ومن شاهدنا ومن تابعنا خلال هذه الجولة من المصابيح المنيرة التي أثرت في التاريخ وصنعت التاريخ، ويعني أثرت حضارة قادت الدنيا، وللأسف اتهمت بعد ذلك بأنها قصرت. في مصابيح الهدى بدأنا بسيدي الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأنا به حبا، بدأنا به اقتداء، بدأنا به اعترافا بفضله علينا وعلى كل هذه المصابيح، بدأنا به لأنه هو المربي وهو المعلم وهو القائد، هو الذي صنع بفضل الله وبنور الله هذه المصابيح المنيرة فأنارت الدنيا. ولا يمكن أن نختم هذا البرنامج بدون أن نقف معه مرة أخرى صلى الله عليه وسلم. وإن كنا في الحلقة الأولى فاض بنا الشوق وفاض بنا الحب، ويعني خرجت منا مشاعرنا عبر هذه الحلقة، فنحن الآن ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف بنى هذه الأمة، كيف أخرج لهذه الأمة هؤلاء الأفذاذ الرجال الذين يعني تحدثنا عنهم على مدار 30 مصباح. يعني أهلا بكم، ويعني نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الدكتور صلاح والشيخ حازم، ونتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه التربوية التي تعلم منها هؤلاء جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على حبي رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فإني والله كلما تحدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاولت أن أستجلب من بنات عقلي بعضا من الأفكار تغلب مشاعر قلبي وتستحوذ على مشاعري وكياني، وأشعر أني بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأنني أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلني على سنته وأن يحشرني على ملته وأن يكرمني بضعفي الشديد الذي أعرفه في نفسي ولا يعلمه إلا ربي سبحانه وتعالى. يحشر المرء مع من أحب، أن يلحقني يوم القيامة مع من أحب من إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وحقيقة أيضا أحبائي في الله تبارك وتعالى الذين جمعني الله بهم على غير موعد، وإنما الله قدر أن نقتدي أن نلتقي وأن يكون هذا البرنامج دون تخطيط قبله بيوم واحد. إنه الله الذي جمعنا على مصابيح الهدى، وهو أول مصباح، مصباح رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة أنا مندهش جدا أن هذا المصباح المنير يخرج إلى الدنيا وهي في ظلام مستطير جدا ومظالم لا حد لها، في قوة الفرس وقوة الرومان، وفي الجنوب قوة الأحباش، وفيه عملاء من الغساسنة ومن العرب يقومون على منع القبائل العربية أن تؤذي الدولة الفارسية أو الرومانية، فهم بمثابة الوكلاء لهذه الدول الكبرى، رغم أن هؤلاء عربا، أن هؤلاء من العرب. الحاجة اللي بعد كده أن داخل الجزيرة العربية بدأت تخرج أخلاق في أخلاق كريمة جدا، لكن في المقابل هناك 360 صنما حول الكعبة. هذه 360 صنم كل قبيلة لها صنم تسجد له من دون الله. وبعدين فيه نساء ورجال يطوفون بالبيت عرايا، وهناك بيوت دعارة في الخارج. هناك مكارم أخلاقية موجودة، لكن هناك مظالم أيضا للضعفاء والعبيد والنساء. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا وهي في هذا الألم والجرح الشديد، فكأنما جاء على قدر، كما قال الشاعر أحمد شوقي: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا مشيت إلى العدا فغضنفر لا يستهين بعدلك الغرماء، إلى آخر ما قال أحمد شوقي وغيره. الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث الأمل في الأمة في هذا الظرف الشديد، يتعامل مع موقف عصيب في بداية الدعوة، لكنه يزرع هذا الأمل، فيقول في المرحلة المكية العصيبة اللي فيها الاضطهاد: والله لئن طال بكم أمد لتخرجن الضعين من الحيرة إلى بيت الله الحرام، لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم، أو لا تخشى إلا الله في رواية. الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة وهو مطارد يبعث الأمل: ارجع ولك سوار كسرى. يوم غزوة الأحزاب: الله أكبر، 10,000 بيجتمع حول المدينة، الله أكبر، فتحت خيبر، الله أكبر. يعني رأى قصور رومية وقصور فارس. هذا الأمل الكبير الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي هيج مصابيح الهدى من حوله، الصحابة الذين تحدثنا عن بعضهم ثم التابعين الذين أخذوا عنهم. هؤلاء بعثوا من رحم الألم قمة الأمل، ثم كان بعد ذلك خطط عمل أضاءت الدنيا كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما العطر الفواح للنبي صلى الله عليه وسلم والعبير المتنسم، فإنه أمر لا ينكره قلب نقي يعرف طريقه إلى الإيمان. ومن جوانب العظمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن أبدا قائدا يقنع تلاميذه أو يعجبهم فقط، وإنما تسلل إلى مشاعرهم بعاطفة عجيبة. كثيرون يقتنع بهم تلامذتهم ويجلونهم ويرفعونهم إلى أعلى قدر، ولكن القليلين منهم هم الذين استطاعوا أن يملكوا المشاعر والعواطف. ولقد رأيت كثيرين جدا من التلاميذ يجلون أساتذتهم لقوة علمهم، لانهمار فضلهم، لفضلهم عليهم، لكثرة أو لتمكنهم وإمكاناتهم، ولكني إذا نقلته للأمور الشخصية ربما تندر على بعض النوادر والوقائع، كالخوف، كالبخل، كمخالفة الحقيقة، ككذا كذا. وحتى عندما يتكلم عن صالحين لا يبخلون ولا يكذبون، فإنه ربما لا يجد ما يثير الإعجاب والحب والعاطفة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهناك من لما عرف أنه لن يشاهد النبي مرة أخرى قال: اللهم خذ بصري، فإني لا أطيق أن أرى الدنيا بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من سقط فلم يستطع أن يصمد واقفا اتفقنا على غير هذا. فهناك من لم يستطع أن يظل واقع. على كل حال أنتقل من هذه الفكرة إلى فكرة أخرى، ولعلكم يعني تعذروننا في هذا إن شاء الله. يا إخوة، أما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صنع نجوم الهدى، وأما أنه هو الذي يعني أوقد وأسرج مصابيح الهداية، فذاك أمر قاله القرآن ولم نقله نحن. النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى تحدث، تكلم الله عز وجل عن الصحابة قبل الرسول وبعده، فقال: وإن كنتم من قبل ففي ضلال مبين. الحقيقة يعني أن هذه المشاعر الفياضة يعني لا نود أن تضيع، يعني بل نود أن نقول يعني أن من لا يتأثر بنبينا صلى الله عليه وسلم حبا وإجلالا وتوقيرا واعترافا له بالفضل والجميل، ويعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب هذا الفضل علينا جميعا، فإن من أعظم النعم علينا أن نكون مسلمين، من أعظم النعم علينا أن لا نختار أن نكون نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت حينما تنظر إليه صلى الله عليه وسلم وتنظر إلى حياته، تجد أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تعب ومشقة وعناء وجهد في سبيل الله عز وجل. تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أفضل الرسل وخير من وطأت قدمه الأرض، وبرغم ذلك تسمع عنه صلى الله عليه وسلم أنه عانى أحيانا من الجوع. صلى الله عليه وسلم جاع وخرج جائعا ذات يوم، ووجد سيدنا أبو بكر أيضا جائع، وجد سيدنا عمر أيضا جائع. وهذه فضل، وهذا فضل ومنة وكرم علينا أن نكون نحن بتفاهة أنفسنا وبقلة منزلتنا وبعظيم ذنوبنا وبكثرة أخطائنا ننتسب إلى ذلك النبي العظيم، النبي الذي علم الدنيا. هو يجوع، هو يمشي هائما إلى قرن الثعالب في الطائف، فيا ترى ما الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يهيم على وجهه هكذا فيما يفكر وفيما يعني ينوي أن يفعل، فيذهب إلى الطائف ويؤذى ويعني يشكو إلى الله عز وجل ويقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. تخيل أخي الحبيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي ويقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ وإلى آخر الدعاء. وأهم شيء: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة مليئة بالجهاد والمشقة والعناء. في غزو الأحزاب يجمع الحطب في مرة مع أصحابه، في غزو الأحزاب يضرب بنفسه وبيده الشريفة. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد تكسر رباعيته ويؤذى في سبيل الله عز وجل ويظن أنه قتل صلى الله عليه وسلم. ولكن العجيب والغريب تماما، والذي يعني لا أستطيع أن أقول أنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض يستطيع أن يفعل ما فعله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. فتح مكة بعد كل هذا العذاب والعناء، بعد أن خرج منها مطرودا، بعد أن أخرجوه من بلده ونظر إليه، انظر إلى الحب وإلى التضحية: والله إنك لأحب بلاد الأرض إلى نفسي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. فحينما يعود لم يعد صلى الله عليه وسلم منتقما، لم يعد جبارا، لم يعد عنيفا، لم يتذكر إساءة واحدة لواحد من هؤلاء جميعا. فيقولون، ينظرون إليه، يعني دخل بعشرة آلاف بشعل وأنوار أضاءت السماء، حتى أن أبو سفيان يقول للعباس: لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغة. الإضاءة اللي جاية دي كلها تبع محمد اللي خرج من عندنا يعني مطرودا بقلة قليلة أمثال بلال وأمثال، يعني كيف عاد بهذه القوة؟ وحينما يدخل أنا أنت أي إنسان يعود يريد أن لا أشعر إلا، لا نقول انتقام، بل أن يأخذ حق من أذاني. عقبة بن أبي معيط الذي فعل كذا، فلان الذي فعل كذا، فلان. ورغم كل هذا قمة الرقي الإنساني وقمة الرقي الأخلاقي على وجه الأرض، يعني وإن نكل على خلق عظيم. فعلا ده التعبير الوحيد الذي يكفي. يقول: ما تظنون أني فاعل بكم؟ مفكرين هعمل فيكم إيه النهاردة؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فلينظر التاريخ ولينظر من يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولننظر نحن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وأحفاد، ننظر نحن إلى ماذا فعلنا في هذا النبي. فعلا هذا هو النبي الذي بدأ حياة بالطريقة دي، والغار والهجرة والمشقة والتعب، ثم يعود منتصرا فاتحا بهذا التواضع والأدب والرحمة والعفو. يعني هذا هو الدين. بل وعندما يعني خرجت كلمة من هاتف، يهتف هاتف من الجيش ويقول، وهو يرى هذا الانتصاف والانتصار، يقول في يوم فتح مكة: اليوم يوم الملحمة، يوم الملحمة، يوم الملحمة. فيقول الله: اليوم يوم أذل الله قريشا لأنها عاندت. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يوم من الأيام قال: وهل تركت قريش لنا بها بيتا؟ خدوا بيتي، أول ما هاجرت خدوا البيت. ولكنه يقول: بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم أعز الله فيه قريشا صلى الله عليه. يعني حتى عندما يذكر أهله وما فعلوا يقول: بل إن اليوم بدأت عزتكم، لن تذلوا نتيجة ما فعلتم. رجل تحن له الكائنات نفسها، الكائنات تحن إلى عطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الملائكة، السماوات، الأرض، الجبال، الشجر، البشر، الحيوان، الحيوان يبكي، يبكي الجذع يحن. يعني ولذلك ما أراه في آيات القرآن الكريم من قوة الواقع. والله تعالى يقول: وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فلما ذهب الضلال وتم الهدى اعتبر نعيا للنبي عليه الصلاة والسلام. هو كانت مهمته أن يحيل الضلالة إلى هداية، وقد فعل وأوجد تلك المصابيح من مصابيح الهدى. كان مهمته: وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أن يحيل الدنيا إلى هدى. تمت فاعتبر ذلك، قال: ذلك ذاك نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تبارك وتعالى في هذا التعبير، في أنه صنع نماذج الهدى، يقول سبحانه وتعالى: إن خروجنا نحن، خروج الناس من الظلمات النور، لم يكن بوحي الله مباشرة، لم يكن بالقرآن مباشرة، لم يكن بالمنهج مباشرة، وإنما كان بهذا كله ولكن غير مباشرة، يعني عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: هو كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات النور. فهو تسلم الوحي ليخرج. لو كان الوحي هو الذي يخرج مباشرة ما وصل الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تسلم هذا المنهج ليخرج: ولو حملت قلوب، ولو خلقت قلوب من حديد لما حملت كما حمل العذاب. ولما تحمل هذا العذاب جاءه الملك يقول له: أطبق عليهم الأخشاب، مرني بما شئت. فيقول له: إني أرجو أن يهديهم الله، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يؤمن به. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ليس نورا يستضاء به فقط، بل هو أوقد وأسرج في هؤلاء الصحابة ما أسرج. والله أتصور دائما من كان سينظر إلى عمر بن ماذا كان سيصير عمر بن الخطاب هذا العملاق إن لم يكن الإسلام. كان ده كان راعي إبل جبار. طب ما هو أبوه كان كذلك، أبوه كان رجلا، لكن من يذكر عمر بن الخطاب، أبا عمر بن الخطاب؟ فالذي صنع هؤلاء النجوم هو الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام، الذي لم يغر من أحد منهم، بل أخرج من كل إنسان ما فيه من الموهبة، فمن الله تعالى به. فصلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه. حيا يعني في إطار الآلام الموجودة في واقعنا الآن، نريد أن نستعيد في صناعة الأمة يعني هذا الأمل الدائم الذي بثه النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، لأن الإنسان اليائس ملتصق بالأرض، الإنسان اليائس محبط. لو واحد عارف أنه مش هيعرف ينجح في الدراسة، لو واحد عارف أنه مش هيقدر يعني يغير من واقعه شيئا، فهذا الإنسان يظل يعيش ويموت، بل أنه يعني حياته نفسها تكون عبء على نفسه وعلى مجتمعه وأمته. إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فجر هذه الطاقات بالحب في أمته التي عاشت معه وفي من جاء بعده. يعني يأسرني وبشكل شديد جدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وددت لو رأيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، إخواني قوم آمنوا بي ولم يروني، أجر الواحد منهم كأجر 50 منكم. قالوا: بل منكم يا رسول الله، بل منهم. قال: بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. صلى الله عليه وسلم. ويجلس مع السيدة عائشة في وقت فيه يعني تراضي وما أكثره، فقالت: ادعو الله لي يا رسول الله. فقال: اللهم اغفر لعائشة سرها وعلانيتها، ما قدمت وما أخرت. فضحكت، قال: أوتعجبين من ذلك؟ والذي نفسي بيده، إني لأدعو لأمتي في كل صلاة بهذا الدعاء. صلى الله عليه وسلم. ويعطيه الله عز وجل دعوة مستجابة كما أعطى الرسل، فيدخرها صلى الله عليه وسلم لكي تكون شفاعة لنا يوم القيامة للعصاة من أمته. ويأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى حتى يدخل آخر واحد قال لا إله إلا الله الجنة في أحاديث الشفاعة. فهو أعطى الأمل في المغفرة، أعطى الأمل في العودة إلى العزة والتمكين والتوحيد، فبعث هذا الأمل في الصحابة، صاروا من حوله أسودا ضارية في الخير فقط. بعد أن كانوا أسودا ضارية في الخير وفي الشر، في النافع وفي الضار، تحولوا إلى اتجاه واضح جميل، الكل يتسابق لكي يبني لبنة في هذه الدعوة الإسلامية الجديدة. الكل يتسابق، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تسابقوا ليكون في مجتمع صار يتحرك مع بعضه وفق رؤى من خطط العمل. يبقى في ألم لم يستسلم له، بل بعث الأمل ثم وضع له خطط عمل. هناك خطط عمل للجميع، وهناك اصطفاء واجتباء للنوابغ من هؤلاء. إنك غلام معلم، عبد الله بن مسعود، ألا أبعثك وأحذيك، لعمر بن العاص، خالد بن وليد، سيف الله المسلول، أهجهم ومعك روح القدس، حسان بن ثابت، عمر بن الخطاب هو الفاروق، فرق الله به بين الحق والباطل، سيدنا أبو بكر الصديق، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صحبة إلى يعني استطاع أن يجعل من هذه المصابيح كل واحد نورا مضيئا في كل مكان حوله، فصار كل واحد في قبيلته، في بيته، في عائلته، في مجتمعه نورا جديدا يبدد جزءا من هذا الظلام الذي حدث. فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ودولة الفرس والروم في طريقها إلى الانهيار، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمعوا في الجزيرة دينان، الآن نغزوهم ولا يغزوننا. تحولت الجزيرة العربية إلى جزيرة طاهرة من الوثنية، فحطمت الأصنام بأيدي من عبدوها ولم يحطمها النبي صلى الله عليه وسلم فيزرعونها في بيوتهم، كسرت كؤوس الخمر بأيدي من شربوها وهاموا بها وقالوا بها شعرا. صار عمر بن الخطاب الذي كان يحتقر المرأة كعرف اجتماعي يقول: ما كنا نعد النساء شيئا حتى أنزل الله فيهن قرآنا. الجانب المالي، الفقر والمسكنة الشديدة جدا، الحديث: إن طال بكم أمد لا يخرجن الرجل بملء يديه تبرا أو فضة ثم يعود فلا يجد من يأخذه. إذن فيه يعني انتشار للإسلام، انتشار للغنى والثراء، انتشار للأمن الذي يحرم منه. إحنا عشنا في يعني أمريكا سنوات والناس تعيش في رعب من الجرائم الهائلة جدا التي تحدث بالليل والنهار وتسرق، كما قال الشيخ الملك فيصل لما راح في زيارة إلى أمريكا، قال: أنتم لسه بتقطعوا الأيادي وتقتلون وهذه همجية. قال: أنا اللحظة التي أقف فيها في نيويورك في كل ثانية تسرق 5 سيارات، فأنتم ماذا تقولون؟ نحن في مكة والمدينة الناس تترك متاعها وتدخل لكي يعني تصلي وترجع لأحد الشيء. إشاعة الأمن، إشاعة الغنى، إشاعة نور الإسلام من جديد، وانبعث هذا النور لكي يتحرك شرقا وغربا عن طريق طارق بن زياد وعقبة بن نافع وموسى بن نصير في المغرب العربي، وعن طريق سيدنا قتيبة بن يوسف بهلال يصل إلى بلاد الأذربيجان وأوزباكستان وكازاخستان، محمد بن يوسف الثقفي في الهند. هؤلاء كلهم خرجوا من فيح هذا النور النبوي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعطى كل إنسان هذا الأمل ووضع له بشكل واضح خطة عمل والتزموا. وهذا ما نريده لنا نحن، إذا كنا فعلا نحب رسول الله فليكن هذا الذكر في الصباح وفي المساء يتحول من كلمة على لسان إلى عمل وخطط واضحة. رضيت بالله ربا وأنا لا يؤثر فيا وينزع قلبي من بين قفصه مثل هذه الكلمات عندما أقرأ أذكار الصباح والمساء، أحب ذكري إليه من أذكار الصباح والمساء، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. جزاك الله خير. الحقيقة يعني نود أن نستفيد نحن ونفيد غيرنا مصابيح الهدى. خاطر في بالي خاطر جيد يعني يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه المصابيح، فتعال امشي معايا كده. كنا كل مصباح نقول عليه كريم أو جواد أو رجل سخي بيعطي وينفق. شوف سيدنا أبي أيوب الأنصاري إزاي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استضافه الرسول صلى الله عليه وسلم كان كريم أوي أوي أوي أوي، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكرم. تاني يوم قال له تعالى لي، وأعطاه جارية حسناء صغيرة إدها له، قال له أحسن معاملته، فكان رمزا للكرم. خد منه كل هذا الكرم الذي كان موجود وفياض في كل مصابيح الهدى. النبي صلى الله عليه وسلم مما يأخذ لبي أيضا حينما يعني جاءه سائل فبيسأله، قال له هذا خذ ما بين الجبلين، فقال له أتهزأ بي؟ يعني إزاي بتديني كل الإبل اللي بين الجبلين ده كل ده أخده وامشي؟ قال له لا أهزأ بك، خذ ما بين الجبلين. خد كل الإبل الراجل ساقاه ومشي، فذهب إلى قوم يقول يا قوم أسلموا إن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وحينما جاءه آخر يمسك بجلبابي صلى الله عليه وسلم ويشد تلبيبه ويقول لو أعطني لا من مالك ولا من مال أبيك، أعطني من مال الله الذي أعطاك، فيعطيه. فيقوم سيدنا عمر ليضربه فيقول دعه يا عمر ويعطيه ويعطيه. هذا العطاء تمثل في كل من جاء معنا في هذه المصابيح. أيضا صلى الله عليه وسلم حينما تذهب إليه أم سليم وتقول له أو يقص له أبو طلحة الأنصاري ما حد، فيضحك صلى الله عليه وسلم فيقر. أيضا معنى جميل هو طريقة تربوية رحيمة ودودة في التعامل مع أصحابه اللي هم مصابيح الهدى واللي هم علموا من بعدهم. لأننا شفنا خالد بن الوليد طلع من تحت إيده موسى بن نصير ثم طارق بن زياد من مصابيح الهدى، فأيضا طريقة تربوية. يذكرني ذلك بالرجل اللي بال في المسجد، واحد جه بال في المسجد، لو في زماننا هذا كانوا قتلوه كانوا أوجعوه ضربا، إنما صلى الله عليه وسلم يقولهم دعوه حتى يكمل بولته، يعني سبوه حتى ينتهي ثم أريق عليه دلوا من أو ذنوبا من ماء. بهذه الرحمة وبهذه الروح التربوية علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه طرق سليمة في التربية، فطلعوا فعلا مصابيح للهدى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم علم الإيثار وعلم أن ينسى نفسه فعلا، لأنه لما يكون في الطائف ويؤذى هذا الإيذاء ويجي له ملك الجبال يقول له لو أنت عايز تنتقم لنفسك الآن أنا خليهم لك الجبلين فوقيهم، فينسى نفسه صلى الله عليه وسلم تماما ويفتكر بس لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. يمتثل ذلك عبد الله بن عمر مصباح آخر مصابيح الهدى، فيتنازل عن الخلاف ويرفضها مرة واثنين. يفعل ذلك عبد الرحمن بن عوف حينما يعني أيضا يخرج نفسه من الستة الذين وضعت عندهم الخلافة ويعمل نفس المعنى وينسى حظ نفسه. يفعل هذا أيضا أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن وينسى نفسه وعذابها وألمها. هي مدرسة أولى ومشكاة للنبوة وسراجا منيرة اتخذ منه، هو سراج منير كبير أنا متصوره، اتخذ منه مصابيح مصابيح مصابيح مصابيح أضاءت الدنيا. فلو بصيت لكل موقف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمله تجد ان في حد من اللي احنا اتكلمنا عليهم عمل زيه. لو جيت عبد الله بن عمر ايه سبب حكايه انه يقيم 5 مرات في الليل وينام ويقوم كالطائر المذبوح؟ وده كله قلناه في مصابيح الهدى في حلقات متتاليه. يعني خدها منين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بس قال له نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقيم شيئا من الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أصل هذه المصابيح، سواء في الورع هو أصلها، في العبادة هو أصله، في الزهد هو من علمهم الزهد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينام على الأرض وكان لا يأكل ولا يوقد في بيته النار ثلاثة أهل، ثلاث شهور ما بيعملش شعير، ما فيش نار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تيجي لسيدنا حذيفة بن اليمان، أنا بحاول أتذكر الحقيقة وأعمل ربط كده ما بين المصابيح وما بين السراج المنين، لما تيجي سيدنا حذيفة يدخل والي على المدائن راكب على حمار ببردعة قديمة جدا، ماسك في إيده لقمة عيش ناشفة وشوية ملح قريش شديد، وبيمضوا وبيقول لهم هو أنتوا كنتوا مفكرين مين أنا يعني جاي أنا يعني؟ هو ده اللي اتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هون عليك يا أخي إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة. هو صلى الله عليه وسلم صاحب المدرسة الأولى، وهو يعني المربي والمعلم، وياريتنا النهاردة نتعلم منه صلى الله عليه وسلم حرصنا على ديننا، دينك دينك لحمك دمك، نتعلم منه صلى الله عليه وسلم أن نجاهد في سبيل الله بالكلمة وبالقول وبكل شيء، نتعلم منه صلى الله عليه وسلم كل اللي علمهن وكل اللي تركهن، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. ولا شك لا شك أن إيقاد جذوة الهدى في قلوب الناس كان له أدوات نبوية، أدوات عند النبي عليه الصلاة والسلام، لولا هذه الأدوات ما تحقق هذا. وفعلا من أعظم هذه الأدوات رقة القلب، رقة قلب النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن شهد بذلك، قال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لا نفع قرآن ولا وحي ولا سنة ولا سيرة ولا فقه ولا علم ولا رشد ولا عقل ولا شيء، لو كان قلبك قاسيا غليظا ليست فيه هذه الرقة المبذولة للخلق ما أجدى شيء من هذا كله. وإنما رأس مال الدعوة قلبك أنت يا هذا الشخص يا رسول الله، قلبك رأس مال الدعوة. القرآن وحي وكلام الله، لكن رأس مال الدعوة أن ينزل على قلبك، قل نزله روح القدس على قلبك. لو لم يكن هذا القلب قلبا طهورا نقيا ما خرج، ما هي المسألة مسألة إدخال وإخراج، نزل الوحي إلى هذا القلب فخرج هداية للناس. ولا شك أن الوقائع علمت هذا، الرسول عليه الصلاة والسلام بذل رقة القلب لكل جهة من الجهات حوله، لكل جهة من الجهات، يعني للأبناء الصغار نحن نعرف أنه كان ينام، أنه كان يسجد ولا يرفع من السجود إذا كان ابنه يريد أن يظل راكبا على ظهره، وكاننا نعرف أنه كان يخطب الجمعة فلما رأى حفيده يتعثر في قميصه في جلبابه في جلبيته الطويلة شوية نزل من على المنبر ليلتقطه رحمة به، ونعرف أنه كان رحيما بزوجاته رقيق القلب لزوجاته، يقول لعائشة إنها أحب الناس إليه، يقول يعني كان رقيقا لزوجاته وكان طيبا معهم لدرجة أنه كان تصور ينزل السوق يشتري خواتم لزوجته، يعني الرسول ينزل الساغة يشتري لكل زوجة خاتم لأنهم عاملين فزورة بتحب مين أكتر واحدة فينا، فيقول لهم غدا أخبركن، وينزل يجيب الخواتم علشان يعمل الإخراج اللطيف المعروف في هذه القصة. والله ده في أزواج النهاردة يعني أهون شأنا ربما يعطيها الفلوس ولا ينزل يختار الخاتم بقى اللي انت عايزاه، وهو يقصد أن يوفر وقته لعمله ويقول هي هي، أما أن ينزل بنفسه ويشتري واللي هي هذا الجانب الرومانسي زي ما بيسموه دلوقتي. وكان حتى لنسيبه أبيه وأم أبو زوجته وأمها، وحتى يعني أبو عائشة يذكره بخير وأم عائشة، ويذكر بخير أخت خديجة بعد وفاة خديجة، كوني فلانة الفلانية بنت خويلد بنت أخت خديجة رضي الله عنها، هالة بنت خويلد أخت خديجة. ويعني تجد أنه كان كذلك للطير، يجد إنسان ولد طفل صغير بيلعب بعصفورة يقول إن الله يعذب الذي يعذب هذه الكائنات، فيكون رحيما للعصفور، ولذلك أحبه كل أحد. النبي عليه الصلاة والسلام كان رفيقا حتى بالكفار، حتى بالكفار. الله قال له أغلظ عليهم وهو كان غليظا عليهم، لكن انظر شهادة القرآن. يا سلام، القرآن يقول له أغلظ عليهم، لكن انظر إلى شهادة القرآن، يقول له ده أنت هتهلك نفسك نفسيا لأنهم مش راضين يستجيبوا، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني من شدة الأسف تهلك نفسك. وهو قال له أغلظ عليهم، أي في الحرب والقتال، ويقول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني رقة النبي عليه الصلاة والسلام هي التي جمعت هؤلاء. وكما تفضلت حضرتك في القصة الجميلة، قصة صفوان بن أمية، صفوان بن أمية ده معلش نقول اسمه الثلاثي زي البطاقة، صفوان بن أمية بن خلف، أمية بن خلف الذي قتل في غزوة بدر، وقتل لأنه كان من أعتى المسلمين المشركين على المسلمين. وصفوان ظل يحارب الإسلام 21 سنة، 22 سنة، 23 سنة، ولم يبق إلا سهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص شوية وهيخلص ويخش صفوان جهنم وبئس المصير. وأنا آسف بالتعبير الجاهلي، ما يستاهلش يروح في داهية بيحاربني 23 سنة، يحارب الدعوة ويعاندها، وبينت له بما فيه الكفاية يستجيب يستجيب أو لا يستجيب لا يستجيب، علشان إيه؟ يعطي فرد ثروة أمة. ده صفوان شهق لما شاف الجمال دي بين الجبلين، الجمال دي هي العملة بتاعت العرب بتاع الجاهليين، العملة خير لك من حمر النعم، الدية بالنوق كم ناقة كذا، يعني دي الناقة عند العرب مش فقط مجرد سيارة، لا ده دي عملة. فلما وجد الجمال والإبل تملأ واديا كاملا بين جبلين، زي ما احنا النهاردة نشوف مثلا شارع مردوم فلوس، رزم فلوس، شيء الراجل مخه طار، قال ما رأيت مثل هذا في حياتي، لم يتجمع هذا القدر من الإبل أبدا. ده زمان كانوا لما يقولوا 100 ما فيش أكتر من كده، سراقة بن مالك كان هيموت نفسه عشان 100 ناقة، عشان 100 ناقة ما يعرفش إيه ده، العشر نوق دول يقلبوا الدنيا، عشر نوق يقلبوا الدنيا. ومع ذلك رأى هذا كله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع شهقته وهو ياه، فانظر ما الذي فعله. أولا تبسم، وأنا بحب قوي البسمة دي ساعتها، بسمة رقيقة حانية، كما فعل مثلا في تبسم المغضب، وفي تبسم ابن مالك وفي تبسم الحاني، وفي تبسم المعاتب، وفي بسمات النبي على فكرة باب كبير يدرس ويتذاكر ويتقال. فتبسم أولا، ثم قال له سؤال يستخرج ما في نفسه، يعني بيهيج، قال هل تعجبك يا صفوان؟ عجبك؟ هو صفوان لسه كيف؟ قال له عجبك. فصفوان، وهذا هو الذي كان يقصده النبي عليه الصلاة والسلام، قال ومن لا يعجبه هذا يا رسول الله؟ هو في حد بني آدم يشوف كده؟ فقال، وهذه هي الثالثة، بأقل ما أعرفه من عدد الحروف 4 حروف، قال هي لك، 4 حروف، هي حرفين لك. في حد يقدر يطلع في اللغة العربية هبة بعدد حروف أقل؟ يعني هيقول له وهبتها لك، خذها، ما هي لك، عقد تمليك، عقد هبة بأقل حروف، فأقل حروف وأضخم رأس مال. وصفوان حس إن الأمواج حس إن الأمواج بتجرف وجرف، حد يقدر يعمل كده؟ فقال وهذه، قال أتهزأ بي أنت يعني بت؟ قال له لا خذ. فساقها وقال أيها الناس، هو اللي حصل إيه؟ هو مش أسلم عشان الفلوس، هو خلاص خد الفلوس، هو اقتحمت العقبات اللي في نفسه، فلاقتحم العقبة دي، العقبات انجرفت، فوجئ، فعاد الناس، قال محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فأسلموا. ولذلك فعلا مش ناقة من جبلين إيه؟ أنتوا شفتوا كيف فتح الله على المسلمين أبواب الثروات بعد ذلك، وهو أعطى لصفوان. فصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا حابب أقول من واقع يعني هذا البرنامج، يعني أشهد الله سبحانه وتعالى يعني وهو عليم بذات الصدور، إحنا بدأنا البرنامج كان لنا علاقات يعني بيننا، لكن كل مرة عشنا مع رسول صلى الله عليه وسلم مع مصابيح الهدى زادت مودتنا وعلاقتنا في الله عز وجل. وكل واحد بيعيش مع صديق له في الله يشوف منه موقف جيد، يشوف منه تعليق طيب، جانب من جوانب النبوغ. طبعا احنا كلنا زي ما ذكر الأخ سعيد وكل مصابيح الهدى يعني يصدق فعلا، وكل من رسول الله مغترف غرفا من البحر أو رشفا من الديم. لكن الجانب العامل اللي عايز أقوله، طب إحنا زي نحب رسول الله أكثر؟ إحنا لما اختلطنا مع بعض وقعدنا نحط ملامح لهذا البرنامج، وبعدين عشنا مع بعض في استوديو واحد وانتظرنا مع بعض وكلنا مع بعض وكلمنا، زاد هذا الحب. كيف إذا أخذنا بمنهج عبد الله بن مبارك كان ياخد خلوة كده ويجلس مع الكتب اللي بتتكلم عن رسول الله وعن الصحابة، يقولون ألا تستوحش؟ يقول كيف أستوحش وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليه. أنا حابب إخواني وأخواتي كل واحد ياخد خلوة يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يعلموا أولادهم السيرة النبوية كما يعلمونهم الفاتحة من القرآن. نفسي نحفظ حياة النبي وتترسم في عقولنا ووجداننا عشان تزيح ركام موجود في مجتمعنا كتير. الأخونا الشيخ حازم كان يقول لنا فيه غبش ثقافي موجود على عقولنا، ونسمي ده بربري ونسمي ده كذا. ليه؟ لأن إحنا في إحلال وإبدال، عايزين نرجع للنبع الصافي النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ القرآن والسنة والسيرة اللي هي التطبيق العملي للقرآن والسنة. القرآن والسنة نصوص، إنما السيرة هي التطبيق العملي الأمثل الأرشد الأرقى الأكمل. الـ الـ الـ الـ يعني كل صيغ أفعل التفضيل لا تستطيع أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه. ربنا بيقول وإنك لعلى خلق عظيم، يعني أنت ارتقيت فوق الأخلاق نفسها. أنت فوق الأخلاق، مش أنت على خلق، أو أنت يعني أنت عندك خلق. وإنك بالتوكيد، لا للتوكيد الثاني، لا على خلق عظيم. إذا أنا محتاج أن الأسرة تتدارس مع بعضها، إذا ما كانش الناس تقدر يعني تدرس كل واحد لوحده، كل أسرة تدرس مع بعضها السيرة النبوية، جزء من برنامجها الأسبوعي الشهري، أو كل واحد يقرأ ويقعدوا مع بعض يتناقشوا في هذه السيرة. ما فيش ما حصلش في الأسرة ما قدرتش تعملها لأي سبب، شوف أصحابك، شوف يا أختك صويحباتك زميلاتك جيران مع بعض، تعالوا ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع بعضنا، ونطلع منها الدروس والعبر العملية في حياتنا. منهجه في الإصلاح والتغيير، منهجه يعني الكتاب اللي فعلا بيشدني بشكل شديد جدا، هدي العباد زاد المعاد، بنتزود للآخرة في هدي خير العباد للإمام ابن القيم. طبعا في كتب أسهل من هذا الرحيق المختوم، السيرة النبوية لأبي زهرة، السيرة النبوية لبوطي عبد الوهاب خلاف، فقه السيرة الشيخ الغزالي لابن هشام. إنما أنا أسألكم بالله سبحانه وتعالى، أحب رسول الله من خلال المخالطة لسيرته، المعايشة لسيرته. تتخيل الرسول عايش معك وعايش جنبك، لو كان الرسول موجود الآن كان هيعمل إيه في مشكلات فلسطين؟ وهو عفوا يا دكتور صلاح، الحقيقة الفكرة اللي حضرتك بتقولها دي ربنا يجزيك خير، أنا بس أخذ الشعر من حضرتك تسمح لي في حاجة. الشيء اللي ما شاء الله كانوا يقولون أنه الشعر فضل يضعف يضعف يضعف يضعف في عهد المماليك لحد ما الأوزان الشعر اتلخبطت والكلمات الأعجمية ودخل اللحن في الشعر، ثم فجأة فوجئنا بأن الشعر عاد قويا بعد ذلك في عصر أحمد شوقي وما إلى ذلك. فقالوا إن السبب في عودة الشعر العربي إلى عصر قوته وأنه جاء رجل اسمه محمود سامي البارودي، راح سايب الركام الملخبط بتاع الشعر في عصره، وبدأ يقرأ في شعر المتنبي والشعر الجاهلي ليستعيد الجرس اللغوي والقواعد الكبيرة. فلما تشربه تماما وبدأ يقول الشعر عاد الشعر إلى قوته. فالفكرة المبصرة النيرة اللي حضرتك تفضلت بيها أن طريقنا أن نترك أخذ القدوة والأسوة من المستوى المنخفض المتردي، وأن نعود إلى النبع الصافي لنستقي ونأخذ ونتشرب ونمتلئ ونفعم، ثم نتحرك سنجد أننا صرنا على السنة. لكن أنا عندي الحقيقة يعني أنا أخشى من القراءات العشوائية، إن إحنا نيجي فاتحين على السيرة النبوية نقرأ يعني الفصل لغاية البعثة ونقف وننشغل، تسمع برنامج عن السيرة النبوية في التلفزيون، تسمع حلقة وتنسى التانية وتنشغل في التالتة وترجع تاني، تبدأ تقرأ في مع مجموعة وبعدين نتوقف ونبدأ تاني نرجع من أول السيرة أنا أريد أن تقرأ السيرة تقول أنا عندي 3 شهور، عندي 6 أشهر، أنا سأدرس السيرة بعمق، هدرسها كأحداث، وبعدين الدراسة الأولى دي تخلص أمتحن نفسي وأعمل اختبارات، ولو بطريقة المسابقات بين الأسرة، بطريقة الأسئلة اللي فيها جوائز، بطريقة يعني نشوف طريقة نفهم بها السيرة مع بعض. والحقيقة من خلال خبرتي المحدودة بقول لما تقرأ السيرة، كل واحد فينا يقرأ السيرة ونجلس مع بعض نتدارس السيرة، بترسخ أحداث السيرة، وبعدين الدروس العملية في حياتنا بتطلع. فعندك دراسة السيرة كأحداث، وبعدين ربط السيرة بظروف الواقع وكيف نستلهم السيرة في إعادة استنهاض الأمة مرة ثانية. أنا بعتقد أن ده سيحدث تغييرا نوعيا في حب رسول الله، في الاقتداء برسول الله، إضاءة مصابيح في كل بيت من فيض نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عايز واحد يبدأ بعد برنامجنا ده يقول لك والله يعني أنا هبتدي أقرأ السيرة بحماس وبعدين ينطفئ هذا الحماس ويتحول إلى حالة يعني ركود مرة ثانية. أنا أسألكم بالله كل واحد كده يبقى عنده عهد بينه وبين الله يقول أنا زي ما باخد مادة كمبيوتر، مادة إنجليزي، علمت ابني ياخد ثانوية عامة، وعلمت ابني في كلية الطب، أنا محتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعلم سيرته وأعيش معاه لأحبه أكثر، ولكي أستلهم هذا في تربية أبنائي، في تصريف أموالي، في التعامل مع السلطة السياسية، التعامل مع مشكلات المجتمع الاجتماعية، الأيتام، الفقراء، المساكين. وسيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نورا مشعا في كل جانب. الصحابة اللي احنا والتابعين والقادة والمصابيح الهدى كل واحد فعلا خد له كم حتة، ما حدش قدر يحيط بكل هذه الجوانب، لكن النور المكتمل من كل الجوانب، حتى في شبابه، في زواجه، في أبوته، في قيادته العسكرية، في قلبه المنفتح كما ذكر أخي صاحب القلب الحي، في دعوته، تعامله مع الكفار، مع المسلمين، مع المسالمين، مع الضعفاء، مع المساكين، مع الرجل، مع المرأة، هيجد نموذجا متكاملا، ضوءا مشعا لا يحتاج إلى شمعة تضاء جنبه عشان يكتمل النور. النور مكتمل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول والله أنا نقطة التقصير دي صرحاء مع أنفسنا، أنا في حياتي دي ماشية ودي ماشية بس في 3-4 حتت وأعين، أنا سأجتهد في هذا الاقتداء، وبعد يعني بذل مجاهدة النفس في هذا الاقتداء أبدأ أنشر هذا في الناس. ما أعذب الكلمات إذا خرجت حديثا عن الحب صلى الله عليه وسلم. أستأذنك يا دكتور، يعني في حاجة الحقيقة مهمة جدا، لأنه المخرج بيقول فاضل 10 دقائق. لا إله إلا الله. فقبل أن ينتهي هذا البرنامج وقبل أن تنتهي هذه الحلقة تحديدا، أنا عايز أقول يا أخوانا في واجب عملي قال على الدكتور صلاح، قال نقرأ السيرة النبوية في بيوتنا. أنا عايز أقول حاجة، لو في زوج وزوجة مختلفين، لو في زوج غير صبور على زوجته، كل ما بتعمل غلط بيتنرفز عليها وبيزعق لها، وهذه مشكلة في بيت من بيوت المسلمين، تعالوا بس أديكوا طريقة عملية أو دليل عملي عقلي على أن السيرة تحل هذه المشكلة فورا. وانتوا بتقرأوا السيرة هيجي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد وعنده أصحابه ضيوف، وجاء للسيدة عائشة، السيدة زينب بعتت الطبق فيه طعام النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فالسيدة عائشة راحت واخدة الطبق ده وكسره، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يضربها ولم ينفعل ولم يغلظ ولم يعنف، بل قال غارت أمكم. هذا موقف. يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معها بهذه الصوره وبهذه الطريقه. تفهم الرحمه. لو انا وزوجتي بنقرا السيره واحنا بنقرا السيره لقيت الموقف ده فقراته، هي بتبص لي اكيد المتوقع ان هي تبص لي تشوف النبي كان بيعمل ايه، انا هفهم وهكذا. وانا بقرا لاقتدي، وانا بقرا عشان يعني بقرا عشان تبقى ثقافه، عشان يبقى هدايه. نقط كثيره جدا. البخيل، بلاش البخيل، الذي لا يستطيع ان ينفق، لما يقرا ان النبي صلى الله عليه وسلم الحادثه اللي قلناها فضلت الشيخ علق عليها اللي هي صفوان بن اميه قال له خد الابل دي كلها، بتعايش ان ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم قدر يضحي بكل هذه السيارات بلغه العصر، لو واحد عنده النوق يعني زي السيارات دواب، لو كل ده خرج السيره هتصلح حياتنا. الحلم، حلم النبي صلى الله عليه وسلم، لما انا اقرا عن حلمه هتعلم منه وهنفذ ده. بس انا عايز اقول حاجه، ان الاسره اللي فيها ابناء بنين وبنات وزوجه وزوج قاعدين مع بعض، عايزين نقول انه نقول نقرا كل يوم جزء، حته، صفحه، شابتر، جزء، مجموعه، خليها حتى كل اسبوع يا شيخ، كل اسبوع كل يوم بطريقه منتظمه. ولما نقراها يا ريت نقول احنا اللي نقول، ما ناخدش كتاب مكتوب فيه الدروس المستفاده، احنا نقول يا ابني ويا بنتي ويا زوجتي يلا كل واحد فينا ورقه بيضه وقلم، يلا نطلع الدروس اللي ممكن نستفيدها من هذا الحدث في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. صلح الحديبيه، ام سلمة، السيده خديجه، اي موقف عدى علينا في السيره النبويه ازاي نستفيد منه؟ رحمه النبي صلى الله عليه وسلم هتنتقل الينا، اخبار النبي صلى الله عليه وسلم هتنتقل الينا. الحقيقه يعني قبل ما ادي كلمه نهائيه لكل اخ من اخويا، بشكركم طبعا جدا جدا على هذه الفرصه العظيمه اللي جمعتنا مع بعض. اشكرك يعني على هذه الدعوه الكريمه، وسبحان الله يعني فعلا محتاجين نقول للجمهور ان هي قدر الله عز وجل. دكتور صلاح قالها كده، انا عايز اقولها تفصيليا، ان يوم الدكتور صلاح ما جه من البحرين كان الشيخ حازم عنده فضفضه وهو بيسجل حاجه للقناه، فتقابلنا كده قدرا، فقلت له لا ده فرصه انا مش هسيبكم انتوا تطلعوا مع بعض. قال لي لا وانت تيجي معانا. قلت له لا مش هينفع، انا لابس لبس مش مستعد. وطلعوا فعلا حلقه فضفضه، وكان جو من الحب، ثم يعني بزغت الفكره ان اجتمع. اسم برنامج بس عشان يقولوا عنده فضفضه يعني عنده يوم يوم لا اكيد الجمهور عارف في برنامج فضفضه يوم الثلاثاء. فطلعوا الحلقه هوا، وبعدين الحلقه بزغت فكره ان كلنا برنامج ثلاثي يجمعنا احنا الثلاثه، لان الحمد لله يعني نشهد الله ان احنا بنحب بعض في الله، ونسال الله ان نلتقي يوم القيامه على ذلك. فكان في برنامج الحقيقه يعني لما كلمنا الاخ سعيد يعني قلت له اذا استشاره واستخاره، وفوضنا الامر للملك سبحانه وتعالى، وقلنا ناخذ فتره كل واحد يستخير ربه عز وجل ونرفع الامر الى الله، والله سبحانه وتعالى يشهد ان لا كان فيه تقدير مسبق ولا اي شيء ولا اي شيء. ولعل يعني صفاء قلب الشيخ حازم وحكمه اخونا سعيد وضعف العبد لله يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا ان نعيش يعني 30 حلقه مع يعني مصابيح الهدى، واولها رسول الله واصحاب رسول الله وقاده هذه الامه. يعني انا والله يعني اشعر ان كل حلقه كنا بنسجلها كنت اقرب الى الله سبحانه وتعالى مما بعدها، وانا اول من استفاد من هذا، وانا اشهد الله واخواني يعني واخواتي، والله احنا نكلمكم بحب يعني لا يعلم مدى الا الله سبحانه وتعالى، ومن عبر يعني هذه الشاشة اللي هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، يعني نحن نحمل لكم قلبا يعني إذا كنتم بالعبارة البلدي خالص بتحبون إيراط، إحنا مش 24 إيراط، إحنا 1000 إيراط وأكثر من هذا والله بكثير، وعايزين الحب ده يتوظف عمليا، إن كل واحد يبقى فعلا بعد البرنامج شيء مختلف عما قبل البرنامج. لا نريد أن نستمع الثقافة، لأن دي اسمها مصابيح الهدى، يعني عايزين نحول الثقافة إلى هداية. هداية يعني حياة عملية، حياة فيها القلب بالحب والعقل بالفكر والنفس بالحركة بالتغيير، فكرة قوية للعقل، تزكية إيمانية للقلب، حركة فتية في الواقع، لأن احنا بنحب يعني الخير وبنحب الناس ونحب أن يهتدي الناس إلى طريق الله، نحب بلادنا، نحب أوطاننا، بنحب أن نرى النور في كل مكان، نور الحبيب صلى الله عليه وسلم، نور القرآن والسنة، وسيحدث إن شاء الله عما قريب. جزاك الله خير دكتور، تفضل نختم لنا خالص يعني. والله اللهم صل وسلم وبارك. أحببت أن يكون ختامه مسك. الله يعزك ويبارك فيك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني الحقيقة إذا أردت أن أتكلم بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين مصابيح الهدى من تلامذته صلى الله عليه وسلم، فإنني أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى وبصرف النظر حتى عن ما قيل في رواية أدبني ربي فأحسن تأديبي، إنما هذا ما قاله القرآن، قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال له ولتصنع على عيني. يا سلام، ودي في أجمل وأرقى من كده. يا سلام. نعم. فإنك بأعيننا وحينا بأعيننا، ويقول واصطنعتك لنفسي، عن سيدنا موسى عليه السلام ورسول الله. نعم. أو أجل وأعلى، ولتصنع على عيني. الله سبحانه وتعالى تكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بما يفيد أن ما هو عليه من الأدب ومن كمال الأدب إنما هو عطاء من الله، وإنك لعلى خلق عظيم. الله تعالى قدر أن يأتي إنسان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أنا أكتب عنك. لكن في بعض الأحيان أنت بتكون بتتصرف تصرف عادي، أو غضبان، أو في مشكلة، أو في حاجة، أكتب ولا أتوقف؟ عبد الله بن عمرو بن العاص وما أجله. نعم. فأتوقف ولا كمل؟ قال أكتبوا عني في الرضا والغضب، فوالله ما أقول إلا حقا. فموضع التأسي والبث والتأثير في النبي عليه الصلاة والسلام موضع مطلق، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر زي مصدر مضمون، مصدر مضمون لا يتطرق إليه شك. فلما جاء تلامذته صلى الله عليه وسلم الذين أسميتموهم مصابيح الهداية ليهدوا الناس وليقدموا لهم هذا الهدى، انظروا هؤلاء الصحابة أيضا ما شهادة القرآن لهم. إحنا مش بنتكلم عن ناس، النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على شهادات تجعلهم كذلك. فمهما قيل في الرواية أيضا التي تقول أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، فارجعوا إلى محكم القرآن وإلى محكم السنة، ستجدون أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قد قال عليكم بسنتي، فإنه قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. والعلماء عندما قالوا عن بعض العلماء، عن بعض الأئمة، أن ده خامس الخلفاء، دول مش بيطلعوا شعار سياسي، دول بيطلعوا فتوى أنه من الخلفاء الراشدين المهديين، المهديين، لذلك سماه الله نجوم الهدى أو مصابيح الهدى. النبي عليه الصلاة والسلام قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فجعله وعبر القرآن عن الصحابة تعبيرا عامل زي إعطاء الختم، يشير إليهم بالواحد، يقول أولئك المجموعة دي الذين هداهم الله، الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى. يقول أولئك الناس دول بالواحد كده اللي انتوا شايفينهم، كتب في قلوبهم الإيمان. أصبح الإيمان مش مكتوب على ورق وفي مصحف، كان مكتوب في قلوب أشخاص معروفين، ناس قاعدين على تحت ظليلة تحت شجرة، فيقول هؤلاء لقد رضي الله، لقد رضي الله عن المؤمنين في هذه اللحظة إذ يبايعونك تحت الشجرة، اللي قاعدين على الظليلة تحت الظليلة دي. إذا نحن لا نتكلم عن قوم نشهد لهم نحن أو شهد لهم الأئمة، بل الله عز وجل عندما حددوا بالاسم أشار إليهم بهذه الهداية. ولذلك فإن لما جاء من يشعر أنه يريد أن ينافسهم في نجوميتهم، في أنهم نجوم الهدى يعني، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم وأصحابي، اوعى حد يقرب منهم، دع عنك أصحابي، فإنه لو أنفق أحدكم ولو جبالا من الذهب مثل أحد ذهبا ما بلغ مد واحد من أصحابي ولا نصيفه، ولا نصف المد حتى، يعني كف واحد. فالنبي دافع عن هؤلاء الصحابة ودافع عن دورهم في الهداية وأنهم أصحاب هداية، هذا لابد أن يكون واضحا. فصلى عليك الله يا رسول الله، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقتبس من نور هؤلاء، وأن نشعر بأنهم نجوم الهدى فعلا، وأن ونحن لا نقدس أحدا، لا نقدس أحدا. أبو بكر قال أنا بشر أصيب وأخطئ، يعني قال إيه إن أحسنت ولست بخيركم. لما جاء عمر بن الخطاب بعدها بسنتين بس، وحب يكررها، هي مش شعارات الاتحاد الاشتراكي ولا الحزب الحاكم ولا الحزب اليمين ولا الشمال، لما حب عمر يكررها بعد سنتين اتنين بس يقول لهم أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فيقول لهم فإن أحسنت نفس العبارة، قام له واحد قال له لا خلاص ما احنا عارفين والله لو وجدت لقومناك بسفن فيك عوجاجا، لو وجدنا فيك عوجاجا لقومناك بسفن. فنحن لا نقدسهم ولا نعتبرهم أصحاب عصمة، وإنما نلتقط خيط الهداية من سيارهم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا نهاية البرنامج والحلقة. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا بكل دقيقة وبكل ثانية في ميزان حسناتنا، وأن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. ونشكركم على يعني استماعكم وإنصاتكم لنا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعكم بما قلنا وينفعنا بما يعني قلنا وتحدثنا. والحقيقة يعني ما فيش حد، ما أنا كنت نفسي أقول الجملة دي في النهاية، يعني فضيلة الشيخ ربنا يكرمه قالها، ما فيش حد معصوم من البشر، وإحنا ممكن نكون أخطأنا في هذا البرنامج في أي شيء أو أي يعني أي نقد نقبله ونحبه ونحترمه ونتأدب بأدب الاستماع واستماع النصيحة والتعلم، ليس فيه أي تكبر، وأنا أثق في أخوي أنهم كذلك. فيعني نحب أن نسمع نقدكم الإعلامي التربوي الشرعي أي شيء، هذا البرنامج ملككم وملك الجمهور، وإحنا بنقدمه لله سبحانه وتعالى. فإذا كانت النية هكذا فنحن في انتظار يعني أرائكم واقتراحاتكم ونقدكم وكل شيء، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله كل خير، تقبل الله منكم.